بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد حبيب رب العالمين، المبعوث هدى ورحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإن الحديث عن تعليم النحو وفهم أسرار النحو طريق قوي لفهم الآية القرآنية، وشتان ما بين إنسان يقرأ من دون فهم للمعاني، من دون أن تتجلى عليه نفحات المولى سبحانه وتعالى، وبين قارئ يدرك قيمة الحرف وقيمة الكلمة وأسرار التعبير القرآني. ذلك دراسة النحو أيها الأكارم دراسة فيها نفع كبير، نفع كبير. أول أدوات فهم القرآن فهم النحو، الصرف والبلاغة. نحن ما زلنا مع الإمام ابن هشام رحمه الله في كتابه القيم الجليل شرح شذور الذهب، بتصنيفه المنهجي حين استعرض المنصوبات. المبحث الأخير المضارع المنصوب، جزئياته واسعة، منصوب بأدوات ظاهرة ومنصوب بأداة مضمرة. أين أجد هذه الأداة المضمرة؟ هو تتمة هذا البحث. مر معنا فكرة مهمة وواسعة يدرسها عالم النحو ويدرسها عالم البلاغة، الحديث عن أسلوب الطلب، هذا الأسلوب الواسع في كلام العرب وفي القرآن الكريم، أسلوب الطلب من خلال الأمر والنهي والتمني والترجي والعرض والحض والاستفهام والدعاء. هذا الأسلوب له طيف واسع في كلام العرب، طيف واسع جدا، يحتاج إلى جواب، جوابه مجزوم. فاذكروني أذكركم، احتاج إلى جواب. ما شكل الجواب؟ مضارع مجزوم. في درسنا يحتاج إلى نتيجة، ولا تنازعوا. ما النتيجة؟ فتفشلوا. هذا درسنا. إذن أمامي أدوات عاطفة، ومر معنا أدوات جارة، اللام، لام التعليل، لام الحكمة، لام العاقبة، لام الجحود. هذه اللام ارتبطت بأن، وجاء بعدها المضارع منصوبة. أسلوب الطلب هنا يراد منه النتيجة، قال الأمر بعده النتيجة من خلال الفاء السببية وبعدها المضارع المنصوب. استعرض ابن هشام رحمه الله مجموعة هذه الأمور، وخطر في باله سؤال، قال يا ترى كل أسلوب فيه استفهام يحتاج إلى جواب منصوب، جاءته آية قرآنية، هذه الآية القرآنية فيها تفنن في النظم، آية قرآنية فيها تفنن في النظم، بدأت في استفهام، ما جاء بعدها المضارع المرتبط بالفاء منصوبا. أمثال هذه الآية، هذه الآية القرآنية، ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة. أين التفنن أيها الأكارم؟ أين السؤال الممتع في الآية فتصبح؟ هذا حين درس أساليب الاستفهام قال يأتي بعده فاء السبب والمضارع منصوب. قال ماذا نفعل بهذه الآية؟ هل جاءت الآية بقراءة النصب؟ لا، الآية بقراءة الرفع. قبل الإجابة من ابن هشام مر معنا أيها الأكارم قاعدة ذهبية للإمام أبي الفتح عثمان بن جني، قاعدة ذهبية. قلت لكم هذه القاعدة يسطر عنها كتاب من طالب علم أو من عالم محب للغة القرآن الكريم. هذه النظرية أو القاعدة تحت عنوان العدول، العدول أو التفنن في التعبير القرآني، واضح؟ تفنن في التعبير القرآني. ماذا قال؟ إنهم أي العرب متى أرادوا أن يعلموا اهتمامهم بأمر وعنايتهم به أخرجوه عن بابه وأزالوه عما عليه نظائره. هذه القاعدة عندي أغلى من الذهب، ما رأيكم؟ هذه القاعدة عندي أغلى من الذهب. لماذا؟ لا نجد كل أسلوب القرآن مبنيا على مبتدأ خبر تتمات اسم معطوف، لا نجد أسلوب القرآن فعل فاعل تتمات، أجد بعض الآيات بدأت بصيغة الرفع جاء بعدها صيغة منصوبة. القارئ المتدبر إن لم يسأل فأقول له قراءتك تحتاج إلى دقة، كلنا يقرأ، لكن الراسخون في العلم منهم والمؤمنون يؤمنون بما أنزل إليه وما أنزل من قبله والمقيمين الصلاة والمؤتون الزكاة. أين الغريب علينا؟ تفنن التعبير بكلمة المقيمين، نعم، لها بريق أم لا؟ هذا البريق هو متعة القرآن الكريم. في سورة المائدة: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. طالب صف تاسع يسألني يقول: يا أستاذ الآية بدأت بإنا، ماذا تعمل إنا؟ تنصب، والمعطوف على المنصوب منصوب. إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئون بأي صيغة؟ بصيغة الرفع. هذه متعة القرآن الكريم. القاعدة الذهبية ماذا قال؟ إنهم أي العرب، قرآننا عربي، لو أراد أحدكم أن يستخرج بعض الشواهد التي فيها عدول وفيها تفنن لاستطاع. ذلك المعرب الحاذق في الإعراب يربط هذه الآيات بأشعار قديمة، مثلا شاعر يقول: وإلا فاعلموا أنا وأنتم بغاة ما بقينا في شقاق، وإلا فاعلموا أنا وأنتم، أنتم بصيغة الرفع. هل قال إنا وإياكم؟ ما رأيكم؟ هذا أسلوب القرآن. إذن هنا في هذه الآية سيدرسها صناعيا ابن هشام، نحن درسناها يتشوق خروج عن تفنن. ماذا قال رحمه الله؟ قال: فإن قلت فما بال الفعل لم ينصب في جواب الاستفهام في قول الله عز وجل: ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة. هل قال فأصبح؟ لو قال فأصبح ما عندي أي سؤال، كان الكلام إخباريا عاديا، لكن غير الصيغة وكأن الفعل المضارع يريد المولى سبحانه وتعالى أن يصور المضارع ويستحضر الصورة، صورة اخضرار النبات كأنه أمامي الآن. يا الله، هذه روعة كلمة فتصبح، اخضرار الأرض كأنها أمامي، وكلمة أنزل إخبار عادي. هذه أسلوب القرآن أيضا يا أيها الأكارم. كل تغيير في سورة الحج: إن الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء العاكف فيه والباد. أين التغيير؟ إن الذين كفروا ويصدون، لو قال وصدوا لكان الكلام إخباريا، لكن جاء بالتغيير تفنن التعبير لغرض بلاغي، نعم، ويصدون، صدهم من عهد النبي إلى الآن أم لا، ويصدون التجدد الاستمرار، هذه روعة البلاغة القرآنية، كلمة صيغة مغايرة. نعم، ابن هشام سيدرس الأمر بناحية نحوية، قال: قلت لوجهين، يعني عدم النصب، عدم نصب فتصبح لأمرين، أحدهما أن الاستفهام هنا معناه الإثبات، كلمة ألم ترى كأنه قال لقد رأيت، يا من تريد أن تتفكر بنعم الله، لقد رأيت إنزال الماء، ورأيت الفعل الآخر أن الأرض تصبح كذا وكذا. اختلفت عن ماذا؟ اختلفت عن فهل لنا من شفعاء فيشفعوا، لاحظوا أيها الأكارم، اختلفت عنها، فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا، فيشفعوا جاءت جوابا والفاء سببية. إذن والمعنى قد رأيت، هذا الاستفهام التقريري في علم البلاغة، ألم نشرح لك صدرك، ما نوع هذا الاستفهام عند البلاغيين؟ استفهام تقريري، كأنه يقول لقد شرحنا لك صدرك، ما الدليل، ووضعنا عنك وزرك، استفهام تقريري يريد من المخاطب أن يقر بهذا الأمر. البلاغة رائعة، ومتعف النحو أن يرتبط بالبلاغة، متعف النحو. قد رأيت أن الله أنزل من السماء ماء، أحبنا. والثاني أن إصباح الأرض مخضرة لا يتسبب عما دخل الاستفهام، نعم، لا يتسبب عما دخل عليه الاستفهام وهو رؤية المطر، وإنما يتسبب ذلك عن نزول المطر نفسه، أنزل فأصبح، ليس جوابا لكلمة ألم ترى. فلو كانت العبارة أنزل الله من السماء ماء فتصبح الأرض مخضرة ثم دخل الاستفهام صح النصب، يعني صارت العبارة ألم ينزل المولى سبحانه وتعالى الماء فتصبح. الآن استشكل صيغة أخرى، قال: فإن قلت، يرد هذا الوجه قوله تعالى: أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي. فإن مواراة السوءة لا يتسبب عما دخل عليه حرف الاستفهام، لأن العجز عن الشيء لا يكون سببا في حصوله. قلت: ليس أواريا منصوبا في جواب الاستفهام، لاحظوا دقة العطف، وإنما هو منصوب بالعطف على الفعل المنصوب وهو أكون، أن أكون فأواريا. فإن قلت، فقد جعله الزمخشري إمام أهل البلاغة والتفسير جعله منصوبا في جواب الاستفهام، قلت: هو غالط في ذلك، ليس كل داء يعالجه الطبيب، ليس كل داء يعالجه الطبيب، لو ذكر سيبوي كذا وكذا. لأبي حيان كلمة رائعة، قال: لسنا متعبدين بآراء أهل البصرة، نحن متعبدون بالحق، الوجه الإعرابي الذي يرشد إلى المعنى الصحيح. الآن تتمت أساليب الطلب، قال: وأما العرض، مر معنى العرض والحض، كلاهما طلب، العرض طلب برفق وليل، ألا تزورني، رفق ولين ومحبة. الآن الحض طلب بحث وإزعاج، اضبطوا الكلمة، طلب بحض الحض طلب بحث وإزعاج. لما تقروا إيش؟ طلب بحث، طلب بحث وإزعاج. وأما العرض فكقول بعض العرب، سمع سيبوي من الأعراب: ألا تقع في الماء فتسبح، ألا تقع في الماء فتسبح. هذه عبارة عربية سمعها سيبوي. أين الشاهد؟ أي وبدأت بماذا؟ العرب لطف. وكقولك: ألا تأتينا فتحدثنا، ألا تأتينا فتحدثنا. دعم الفكرة بشاهد بناء الشعر وقول الشاعر: يا ابن الكرام ألا تدنو فتبصر ما قد حدثوك، فما راء كمن سمع. يا ابن الكرام، من هذا مضاف؟ نعم. كلمة الكرام، كلمة الكريم، لها عدد من المعاني عند العرب. كيف استخدم العربي كلمة كريم؟ تسمي الكثير كريما، من عنده وفرة في مال، في محبة، في علم. الكريم الذي يدوم إنفاقه على في السراء وفي الضراء. الكريم المنزه عن الدناءة والمبرأ عن الفحش. معاني كلمة كريم معاني رائعة جدا، اللهم حققنا بها. يا ابن الكرام ألا تدنو، هنا الشاهد بكلمة ألا، حرف دال على العرض لا محل معراب. أدوات الطلب والعرض والاستفهام والشرط ترتبط بالفعل، ذلك لاحظوا: تدنو، ألا تدنو. الآن ما النتيجة؟ فتبصر، فتبصر فاء عطف، فاء السببية، تبصر مضارع منصوب بأن المضمرة عند علماء البصرة، بالفاء نفسها عند أبي عمر الجرمي، بالخلاف عند علماء الكوفة. هذا لطلاب الدراسات العليا. ما الذي نصب الفعل تبصر؟ رقم واحد أن مضمرة عند علماء البصرة، الفاء عند عالم من علماء البصرة اسمه أبو عمر الجرمي من حذاق النحويين. ثالثا عند علماء الكوفة قال: الذي نصب هذا الفعل الخلاف تبصر خالف كلمة تدنو، تدنو مرفوعة وتبصر منصوبة، قال الخلاف. هذا الخلاف شرحه الإمام الفراء. هذا للدراسات العليا. حرف عطف، وهي عاملة عند من؟ هي عاملة عند الجرم. وأما التحضيض فكقولك: هل اتقيت الله تعالى فيغفر لك؟ في شدة، في قسوة، في عتاب، في لوم، في تأنيب. هل اتقيت الله تعالى فيغفر لك؟ هل أسلمت فتدخل الجنة؟ قال ابن هشام: وهو أي الحظ والعرض متقاربان، أي في المعنى، يجمعهما التنبيه على الفعل، يعني التنبيه على طلب الفعل، إلا أن في التحضيض زيادة توكيد وحث. وأما قوله تعالى، الآن أمامي مثال عن عرض وأمامي مثال عن حض. خطر ببال ابن هشام وهو يحفظ القرآن الكريم، خطر بباله شاهد، يا ترى من قبيل العرض أم من قبيل الحوض؟ جاء بصيغة وأما، هذا أسلوب ابن هشام نبهت عليه في أول الكتاب، حين يأتي بمسألة تحتاج إلى تفصيل، تحتاج إلى شرح خاص، يأتي بأي كلمة وأما. قالوا أما قوله تعالى، الآية الأخيرة والآيات الأخيرة من سورة المنافقون، وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب، ما النتيجة؟ فأصدق وأكن من الصالحين. الآية فيها مجموعة أسئلة. في درسنا بدأت بكلمة لولا، وحديث ابن هشام إما عرض وإما طلب. هذا المقصر، وكلنا مقصرون، هذا المقصر ماذا قال لحضرة المولى؟ لولا أخرتني. كلمة لولا من أي قبيل؟ من قبيل العرض، أحسن. لذلك لاحظوا كلام ابن هشام، سنحذف منه كلمة، سنحذف منه كلمة. قال وأما قوله تعالى لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق، فمن باب النصب في جواب الدعاء، ولكن استعيرت فيه عبارة التحضير أو العرض للدعاء. ما رأيكم بهذه العبارات؟ المناسب أيها الأكارم، المناسب حين قال استعيرة، المناسب أن نحذف كلمة العرض. العرض مجالها الحقيقي الطلب، لكن الاستعارة أين؟ استعارة التحضير. لذلك المناسب أيها الأكارم أن نحذف كلمة العرض، لأن حقيقتها مو استعارة. ماضي، هذا من الشراح ليس مني. معاذ الله، معاذ الله، هذا المقصر هل يحض المولى أم هو في غاية التضرع والذل؟ لولا أخرتني، كأنه يقول يا رب أخرني فأعمل كذا. هذا الشاهد الأول، واضح؟ الشاهد الأول لولا أخرتني فيها معنى الدعاء، ما النتيجة؟ فأصدق، أصدق مضارع منصوب، أكمل وأكن، هذا سؤال آخر، هذا سؤال آخر، وأكن. الآن الطالب العادي القارئ المتدبر لابد أن يسأل، يا أستاذ أكن مجزوم وأصدق منصوب، ما الجواب عند النحويين؟ قال أصل الكلام أخرني أصدق، أخرني أصدق، أصدق من حيث المعنى مجزوم أم لا؟ مجزوم. ماذا عطفنا عليه؟ أكن، هذا اسمه العطف على المعنى، اسمه العطف على المعنى. ثانيا قرأ سيدنا أبو عمرو بن العلاء فأصدق وأكون، فأصدق وأكون من الصالحين، العطف ظاهر أم لا؟ عطف ظاهر. جاءتنا قراءة ثالثة، جاءتنا قراءة ثالثة خارج عن التواتر، لكن من أصول النحو، لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكون من الصالحين، وأكون، أحسنت، على الاستئناف، كأنه يعيد، كأنه يعد رب العالمين بهذا العمل. ثلاث قراءات وكلها قوية خارج عن التواتر، لا أذكرها. وأما التمني، ما معنى التمني؟ محبة النفس نحو أمر معين، ميل النفس نحو أمر معين. قالوا أما التمني فكقوله تعالى يا ليتني كنت معهم، النتيجة فأفوز فوزا عظيما. إذن فأفوز هنا الشاهد، وقول الشاعر طبعا الخليل سمع من العرب ألا ماء فأشربه، سمع الخليل هذه العبارة ألا ماء فأشربه، هذا التمني واضح أم لا؟ ألا ماء فأشربه. وقول الشاعر أمية بن أبي الصلت الذي قالوا عنه آمن ماذا؟ لسانه وكفر قلبه. أشعار هذا الشاعر مليئة بالحكم، مليئة بالحديث عن الآخرة، مليئة بالحديث عن الأنبياء والرسل والتوحيد الخالص. ماذا قال وهو يفكر في من مات قبله؟ ألا رسول لنا منها فيخبرنا ما بعد غايتنا من رأس مجرانا. بيت يحتاج إلى كلام طويل، لكن الشاهد ألا رسول لنا منها فيخبرنا، ألا التمني فيخبرنا من الشاهد. سيبوي هنا درس هذا الشاهد وما يشبهه، قال صيغة ألا الهمزة للاستفهام، لا نافي للجنس، نافي للجنس. رسولة اسمها، هذا التعبير عند سيبوي لا يحتاج إلى جواب، إلى خبر ظاهر أو مقدر. صيغة ألا رسولة، ألا ماء، هذه الصيغة لا تحتاج إلى خبر. كلمة لا نفي للجنس لا تحتاج إلى خبر، هنا لا تحتاج هذه الصيغة. قال فهذه أمثلة النصب بعد فاء السببية. وبينت لكم قبل قليل ما الذي نصب؟ أن مضمرة، الفاء الخلاف. فهذه المواضع الثمانية، لها تسمية المواضع الثمانية أسلوب الطلب. نكتفي بهذا القدر في هذا الدرس. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم.